قرار ان يتصل بنا المواطنين واللي حابوا يتفاعلوا مع الجمعيه. واضح. كيفاش يمكن للمواطن الانخراط في الجمعيه قبل المقر؟ قبل ما نلقوا مقر كيفاش اننا ننخرطوا في النعمه في الجمعيه؟ الانخراطات احنا في في في قانون الداخلي, احنا كما حكى السي وليد احنا في بصدد تحذير القانون الداخلي ومع النظام الاساسي للجمعيه اللي فيه تحديد نصاب الانخراطات والدعم الجمعيه. دونك هذا كله ينطلق مع الامور القانونيه والاستعدادات حاليا القانونية. القانون الداخلي مازال ما في طور التحذير. اذا بكلامك هذا يا سي الازهر ما اللي انخرطوا كيفاش انخرطوا معنا؟ لا كله فعلي. ربي لحظة سمحني باش نقص عليك سي الازهر, هو السؤال محدد لانه الاجابه نتاعو نجم نلخصوها في كلمتين. معنا من مزايا الباج فن الباج نتاعنا فيسبوك جمعيه النسيم الاخضر بجربه انه سي بلال الهواري حضر لنا فورمولير عباره على جذاذه يقع تعميرها من طرف كل شخص يحب ينخرط في جمعيه النسيم الاخضر. اذا عندنا مجموعه من الراغبين في الانخراط. المرحله الثانيه بما انه لم يقع الى يوم الناس هذا توظيب البيت الداخلي, معناها قانون داخلي بما مقر قانون داخلي وكل ما دونك مازلنا في على المستوى الافتراضي, معناها العمل كله يتم على المستوى الافتراضي. فما نقطه اخرى نحب نشير لها كعلاش من بكري لاح عليك باش ناخذ كلمه هي مساله انه سي بلال ايضا قام بفتح كونت تويتر ومهم ياسر, فما تجاوب كبير ياسر. معناها نحب نشكر بلال مره اخرى لانه التنامي عدد المحبين للصفحه كان مرتبط اساسا بفتح معناها حساب تويتر على الانترنت. شنو الاسم الحساب هذا؟ نفس حساب تويتر بالضبط, هو الابريفياسيون تاع الجمعيه دونك دي جي بي ا دونك جمعيه النسيم الاخضر ولا اسوسياسيون بريز فيرت. معناها اليوم نلاحظوا اللي ما يسمى النفاذيه الخطاب نتاع في اتجاه الناس اللي تحبوا اللي راغبه في الانخراط سهله, لكن ما تبقى اليوم عندنا معناها براتيكمون نجم نشبهوها عندنا لي زانغريديون كل عندنا كل ما هو لازم لتحضير الاكله, ما تبقى هو حاجات من نوع المحل المقر والقانون كذا باش نحددوا العلاقات بيننا. هذوما ان شاء الله تحضر في القريب العاجل. واللي احنا عاملين عليه برشا هو قوه المقترحات اللي اقترحوها المخرطين, هذا هو اللي ضروري. مش الهدف انه نكون انا مخرطين عدد كبير, احنا حاجتنا بالمقترحات انه يجي المواطن يقول لنا يا خويا عندنا مشكله في بومليل, ما عندي مشكلة في توريت, عندي مشكلة في بين معقل, عندي مشكلة في كذا, راو نحبكم تهبطوا زون دانترفونسيون. ونرجع لفكرة سي طارق الملاح رئيس الجمعية اللي هي من الضروري أنها الجمعية تكون عندها دي زونتين بارتو في الجزيرة, تكون عندها خلايا مربوطة وكل جهة ترى يكون عندها المرصد متاعها تقول راو مثلا في سدويكش عندنا مشاكل على مستوى لاباتوار, اللاباتوار متاعنا راو ريحة كريهة جدا, راو كذا من هنا كيفاش نوصل الحلول, راو عندنا في الجهة في كل جزيره جربه بالضبط. هذا هو من كل الجزيره نهدف الجمعيه انه العمل نعمله على كامل تراب الجزيره, معناها ما عندناش حدود معينه في في في منطقه معينه, كل تراب جزيره جربه ببائها وهوائها وبحرها وارضها كلها معنيين بها. هذا الدخل نتاعنا على جميع تراب الجزيره. شكرا لك سي الازهر وسي وليد, مازلنا مواصلين معكم وطبعا نحب نذكر كل من هو في الاستماع لنا في برنامج فولونتاريا تنجموا تتواصلوا معنا وتنجموا تقترحوا ممكن اقتراحات على الجمعيه هذه, والا تسالوا تستغل الفرصه معنا مدام سي وليد وسي الازهر معنا الممثلين للجمعيه اليوم جمعيه النسيم الاخضر, تكتبوا على راديو يوليس افام صوت تونس الحريه, راديو يوليس افام صوت تونس الحريه. الفاصل الثاني في الحصه نتاعنا اللي هو كاظم الساهر اشهد ان امراض. أشهد أن امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت واحتملت حماقتي عشرة أعوام كما احتملت. أشهد أن امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت واحتملت حماقتي عشرة أعوام كما احتملت. واصطبرت على جنوني مثلما صبرت وقلمت أظافري ورتبت دفاتري وادخلتني روضة الأطفال إلا أنت. أشهد أن امرأة أدخلت اللعبة إلا أنت واحتملت حماقة عشرة أعوام كما احتملت. أشهد أن امرأة تجتاحني في لحظات العشق كالزلزال. أشهد أن امرأة تجتاحني في لحظات العشق كالزلزال. تغرقني تشعلني تطفئني تكسرني نصفين كالهلال. تغرقني تشعلني تطفئني تكسرني نصفين كالهلال. تحتل نفسي أطول احتلال وأجمل احتلال إلا أنت. أشهد أن امرأة أدخلت اللعبة إلا أنت واحتملت حماقة عشرة أعوام كما أعطتني الحب بمنتهى الحضارة وحارتني مثلما تحاور الكثارة. امرأة أعطتني الحب بمنتهى الحضارة وحارتني مثلما تحاور الكثارة. تطير كالحمامة البيضاء في فكري إذا فكرت. تخرج كالعصفور من حقيبتي إذا أنا سافرت. تطير كالحمامة البيضاء في فكري إذا فكرت. تخرج كالعصفور من حقيبتي إذا أنا سافرت. تلبسني كمعطف عليها تلبسني كمعطف عليها الصيف والشتاء. أيتها الشفافة اللماحة العادية الجميلة. أيتها الشهية البهية الدائمة الطفولة. أيتها الشفافة العادلة الجميلة. أيتها الشهية البهية الدائمة الطفولة. أشهد أن امرأة على محيط خصرها تجتمع العصور، وألف ألف كوكب يدور. أشهد أن امرأة على محيط خصرها تجتمع العصور، وألف ألف كوكب تدور. أشهد أن امرأة غيرك يا حبيبتي يا حبيبتي على ذراعيها تربى أول الذكور وآخر الذكور. عدنا والعودة. أحمد مرحبا بكم كل مستمعي راديو لسفام، كل ملتقطي أصواتنا، كل ما نختار موجات إذاعة لسفام بيجي يسمعنا في برنامج فولونتاريا. نذكر كل ما لتحق بنا الآن جمعية النسيم الأخضر اليوم في استضافة فولونتاريا في استوديو لسفام. سي الأزهر بن يخلف بالطبيعة اللي هو كاتب عام تاع الجمعية، باش نرجع لك سي الأزهر. الجمعية هذه هل بدرت بالقيام يعني بالخدمات متاعها حتى قبل ما تطلقوا الرد، وإلا معنا باللي أنتوا عملتوا الجلسة التمهيدية انطلقتوا في العمل متاعكم؟ أيوة. بالطبيعة كانت المدة 3 شهور متاع انتظار أنه تكون عنا الترخيص الفعلي، كانت مدة ما نجموش نكونوا كعناصر متحمسين ونشتين، نقعدوا أيدي مكتوفة وننتظروا التأشيرة باش ننطلقوا في العمل الفعلي والميداني. انطلقنا في التحضير، كان من البديهة نبدأ نحضروا في الهيكلة للجمعية. دونك الفترة المرحلة الأولى كانت تحضير الهيكلة للجمعية، هي تأسيس الأعضاء واختيار الأعضاء وكل شيء. دونك اللي باش تقدم بها الملف للجمعية، كانت الاجتماعات الأولى كان في تأسيس للجمعية. بعد مباشرة انطلقنا في تحديد برامج تدخل ميداني داني وعملي في إطار الأهداف المرسومة للجمعية. مع هذا بحكم الوعي بوجوب العمل الميداني والفاعل في في في في في في في في في في في المجتمع، حاولنا نأقلم البرنامج متاعنا حسب التطورات الموجودة الميدانية. كانت في المنطلق كانت عندنا أهداف مرسومة على المدى القصير والمدى البعيد، ودخلنا في برامج برمجية حسب الأهداف تاع الجمعية. لكن بحكم الظرف الطارئ والظرف اللي توجدت فيه جزيرة جربة كسائر المدن التونسية والبلاد التونسية، والوضع على النظافة في وسط داخل المدن، تفاقم الفضلات والشلل التام اللي شهدته العمل البلدي في جميع بلدية تونس وفيما يخصنا احنا بجزيرة جربة. في وقتها صار تحيين للعمل للبرامج، وبرمجنا حملات ميدانية في لتفعيل الجانب تغطية العملي، تغطية الفراغ اللي يحصل في الجانب في جانب النظافة، من بينه ومن بين أهداف الجمعية. لكن بحكم الظرف الحالي كان العنصر اللي اشتغلنا عليه. دونك في الإطار هذايا قمنا بالعديد من الحملات الميدانية، بدات حمل كان بتحب نعددوا الحملات نعددوا انطلقنا بحمله. وهذا هو سؤال تقريبا الموالي هو ابرز نشاطات الجمعيه. ما انا عملت ظهر لي خيمه في الصيف ظهر لي في شهر جويليا في شهر جويليا خيمه كانت الخيمه هي اللي تعريف. لكن قبل الخيمه كانت انطلقنا عملنا حملتين. حمله كانت تخص وسط مدينه حومه السوق تنظيف الشارع الرئيسي لحومه السوق وكانت حمله ناجحه ولقت صدى طيب من المواطنين في وسط مدينه حومه السوق. بعدها حمله زاد مهمه جدا وكانت تفاعل ايجابي جدا ومفيد هي استعدادا للموسم السياحي وانطلاق استغلال راس الرمل وباستعمال المكثف للميناء ميناء حومة السوق والوضع الحرج اللي كان فيه الميناء من تلوث المياه مياه الميناء. قمنا بحملة على في مياه ميناء جربة حومة السوق وكانت حملة ناجحة جدا تفاعلت معها العديد من الأطراف. من بعدها جت فكرة الخيمة للتعريف بالجمعية بحكم كان كما حكينا ما كانت العائق متاع عدم وجود المقر اللي كان عائق للتعريف بالجمعية وكانت الهدف زاد في إطار البرنامج اللي رسمناه للانطلاق في حملة على امتداد شهر جويلية لحملات مكثفة في جانب التنظيف ورفع الفضلات وتحسيس المواطنين لخطورة الوضع اللي توجدت فيه مدن جزيرة جربة. الخيمة هذه كانت ناجحة وكانت تفاعل طيب. على اثر الخيمه انطلقنا في تنفيذ البرنامج اللي وراه اللي هو فيه الحملات تيل شهر جويليا كانت تقريبا في كل نهايه اسبوع حمله فيها تذكرنا الحملات مش حمله في حمله معناها انطلاق في تحديد مناطق تدخل بدعوه من دعوه اعضاء جمعيه ودعوه المواطنين للمساهمه في رفع فضلات وتنظيف اماكن اللي تتفاقم فيها الوضع الاوساخ والفضلات. كانت للحد من ظاهرة التلوث بالفضلات وتحسيس المواطن أنه